الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد ما انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر موجبات الغسل كما فعل في الوضوء، لما ذكر موجبات الوضوء ذكر ما يمنع منه من ليس على وضوء، فكذلك ذكر ما يمنع منه من ليس أو من عليه حدث أكبر، من عليه حدث أكبر أو من وجب في حقه الغسل. فقال رحمه الله: ومن لزمه الغسل أي من حدث أكبر حرم عليه قراءة القرآن. هل قراءة القرآن فقط هي التي تحرم عليه واللبث في المسجد ونحو ذلك؟ لماذا لم يذكر الصلاة ولم يذكر الطواف ومس المصحف؟ لأن هذه ذكرت في الحدث الأصغر، وما يمنع منه من عليه حدث أصغر فهو ممنوع من باب أولى من عليه حدث أكبر، ولذلك لم يحتاج إلى ذكرها هنا لأنها ذكرت في الحدث الأصغر، ذكر الصلاة والطواف ومس المصحف، فهذه تضاف إلى هذا الموضع، تضاف إلى هذا الموضع، ولكن لم يذكرها لأن هذا من باب أولى سبق ذكرها ولا يحتاج. وهذا متن، والعادة والأصل في المتون أن تكون إيش؟ مختصرة، ما يكون فيها حشو، ما يكون فيها تكرار للكلام. وإذا قال: ومن لزمه الغسل حرم عليه، إضافة إلى ما سبق في باب الوضوء حرم عليه أيضا، قال قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن لا تحرم على من عليه وضوء فقط، من هو على حدث أصغر لا يحرم عليه، وإنما يحرم عليه مس المصحف، لكن قراءة القرآن لو قرأه من حفظه أو من المصحف لكن من دون مس مباشرة للمصحف يجوز ذلك له، ولكن من عليه غسل حرم عليه قراءة القرآن، من وجب عليه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. طبعا هو هنا يقصد ما يتعلق بالجنب، ما يتعلق بالجنب، وأما ما يتعلق بالحائض وأحكامها فسيأتي الكلام عليه في موضعه، سيأتي الكلام عليه في موضعه، وإن كان هذا الموضع يشمل الحائض والنفس، يشمل الحائض والنفس، ولكن هو الآن يتحدث عن يعني في الغالب يقصد من عليه جنابة، وإن كان أيضا غير من عليه جنابة من النساء من هي حائض أو نفساء يشملها مثل هذا الحكم، إلا أنه سيأتي الكلام عليه في موضعه. فقال: من لزمه الغسل أي كان عليه حدث أكبر حرم عليه قراءة القرآن. قراءة القرآن المذهب أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن ولا آية، آية فأكثر لا يجيزون له أن يقرأ آية فأكثر، لكن إن قرأ نصف آية قالوا يجوز ذلك، إن قرأ نصف آية أو قرأ ما فيه جزء من آية كالبسملة، طبعا قالوا إذا قرأ جزء من آية ما لم تطل كآية الدين مثلا، آية الدين طويلة قد يقرأ ما يعادل 10 آيات، فالمقصود أنهم قالوا إذا المحرم عليه أن يقرأ آية فأكثر، فإن قرأ أقل من ذلك قالوا جاز، وعلى اعتبار أن أقل من الآية يعني ممكن أن يدخل في الكلام وفي الأذكار ولا يعتبر قرآنا إذا دخل في جملة الكلام، بخلاف إذا كانت آية تامة فإنها تكون عادة من القرآن، لأن الجزء من الآية ممكن أن يدخل في شيء من الذكر، في شيء من الذكر أو في شيء من كلام الإنسان، فقدروها بالآية فأكثر. لا يجوز للجنب أن يقرأ آية فأكثر، وإن كانوا أجازوا أن يتفكر في الآية وأيضا أن يتمتم بها من غير أن يظهر حروف، وهذا فيه نوع من الحقيقة التناقض، لأنهم تناقضوا في مواضع أخرى التمتمة يعتبرونها كلاما، فالمقصود أنهم يرون أن هذا ليس من قراءة القرآن، فيجوز أن يحرك به شفتيه إذا لم تظهر الحروف، إذا لم تظهر الحروف. وكذلك إذا كانت الآية أو إذا كان جزء من الآية جاء ذكرا من الأذكار، فالخلاصة من ذلك أنه لا يقرأ القرآن وأقله آية عندهم، أقله آية تامة. وحجتهم في ذلك حديث علي رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، والحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره، وهذا الحديث مختلف في إسناده، ففيه ضعف الحديث، فيه ضعف. وهذه المسألة الحقيقة الدليل فيها يعني لا يقوى على التحريم، لا يقوى على القول بالتحريم، لكن يمكن القول بالكراهة، لكن القول بالتحريم فيه بعد، فيه بعد. ولكن جريا على أصول المذهب فإن مثل هذا الحديث يحتجون به، يحتجون به. فإذا حرم عليه قراءة القرآن. أما الحائض، أما الحائض فهذا سيأتي الكلام عليها في بابه، في باب الحيض سيأتي الكلام عليه، فالحائض أيضا يمنعون قراءتها للقرآن، وإن كان الصواب أنها تقرأ القرآن لأنه لا دليل على منعها، والأدلة الواردة في ذلك كلها ضعيفة لا تصح. طيب، قال ويعبر المسجد لحاجة، أيضا الجنب ممنوع من اللبث في المسجد، هذا هو المذهب، يمنعون الجنب من اللبث في المسجد. قالوا إلا أن يعبره لحاجة، فالعبور لحاجة جائز عندهم، والدليل على هذا قوله ها إلا عابري سبيل، إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولا جنبا إلا عابري سبيل. فعبور السبيل يعني أن يكون طريقا، لا أن يتخذه طريقا، لكن يكون هذا حاجة. كيف حاجة؟ يعني أن يكون المسجد له بابان فيدخل من باب ويخرج من الباب الآخر، لأن هذا أيسر عليه من أن يذهب من خلف المسجد، أو قد يكون يعني للاستغلال لشدة الحر، أو قد يكون خوفا من أن يذهب من خلف المسجد فيصيبه أذى، أو لغير ذلك. المهم أن توجد حاجة وهو العبور، أما أن يتخذه طريقا من غير حاجة فلا، لكن إذا جعله طريقا أو سبيلا عابر سبيل فيه فيعبره ولو كان على جنابة من غير وضوء، من غير وضوء يعبر المسجد من غير وضوء. ثم قالوا ولا يلبث فيه بغير وضوء، يعني طبعا المقصود بالمسجد هنا المسجد المحاط بجدار، المسجد المحاط بجدار، ولذا قالوا مصلى العيد يأخذ حكم المسجد إذا كان محاطا، إذا كان محاطا. أما غير المحاط كالساحات التي تكون تابعة للمسجد مثل المسجد الحرام مثلا، في ساحات تابعة له يصلي فيها الناس عادة لكنها غير محاطة بأسوار، غير محاطة بأسوار، فهذه لا تأخذ حكم المسجد على الإطلاق، إنما تأخذ حكم المسجد في حال اتصال الصفوف من حيث جواز الائتمام وأجر الجماعة وأجر المسجد الحرام عند من يقول بأن الأجر مخصوص بذات المسجد مسجد الكعبة، فتأخذ حكمه باتصال الصفوف. لكن عند عدم اتصال الصفوف فهذه الساحات لا تأخذ حكم المسجد، ولذلك يجوز للحائض الجلوس فيها، وكذا الجنب من غير وضوء، الجنب يبقى فيها من غير وضوء لأنها ليست مسجد، ليست مسجدا. فالمسجد عندهم هو المحاط بأسوار أو بما يدل على أنه هو المسجد، لأنه لو فتح هذا الأمر لأصبحت يعني كل الطرقات المحيطة بالحرم وكل الأماكن مسجد، هذا فيه مشقة على الناس ولا دليل عليه، لا دليل عليه. فالمقصود قال ويعبر المسجد لحاجة، قوله ويعبر المسجد أي الجنوب من غير وضوء، ولكن بشرط أن يكون لحاجة، أن يكون هذا العبور لحاجة. وقالوا ولا يلبث فيه أي لا يلبث في المسجد الجنوب إلا أن يتوضأ، إلا أن يتوضأ، فإذا توضأ الوضوء يخفف الجنابة، كما سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنوب توضأ لأن الوضوء يخفف الجنابة. فأيضا كذلك الجنوب إذا أراد أن يلبث في المسجد قبل أن يغتسل فإنه يتوضأ، والمسجد يعني قد يكون فيه المعتكف ومثل أهل الصفة من الفقراء لا مأوى لهم إلا المسجد، فقد يشق عليهم أن يغتسلوا مباشرة، فإما لعدم توفر الماء أو لشدة البرد فينتظرون يعني شروق الشمس أو ما أشبه ذلك. فهنا يباح لهم اللبث في المسجد بعد الوضوء، بعد الوضوء. واحتجوا لذلك أنا كيف؟ ما في دليل، ما في نص صريح، ما في نص صريح. هو أصلا قراءة الجنب يعني كما قلت ليس فيه دليل قوي يقوى على التحريم، يقوى على التحريم، وإن كان هذا هو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الأئمة الأربعة هو حرمة قراءة القرآن بالنسبة للجنب. لكن مسألة على كل حال فيها خلاف، قال بخلاف ذلك جمع من أهل العلم كابن المنذر وابن جرير الطبري وداود الظاهري وغيرهم، قال بخلاف ذلك ونقل عن ابن عباس. فالمقصود المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف بين الصحابة وفيها خلاف أيضا لعدم قوة الدليل. طيب ولا يلبث فيه قلنا بغير وضوء، ما حجتهم في هذا؟ حجتهم الأثر الوارد عن عطاء بن يسار أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أرادوا أن يلبثوا في المسجد وهم جنب توضأوا. فهذا الأثر مروي عن عطاء بن يسار أحد التابعين يحكيه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن حالهم، والأثر هذا أخرجه سعيد بن منصور وصححه أو حسنه ابن كثير رحمه الله. فهذا الأثر صحيح لكن ليس فيه دلالة على الوجوب، غاية ما يقال فيه الاستحباب، غاية ما يقال فيه الاستحباب. فعلى كل حال أيضا المكث في المسجد بالنسبة للجنب محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم. فالمذهب يرون أنه لا يجوز للجنب أن يلبث في المسجد إلا أن يتوضأ أو يكون عابر سبيل لحاجة، عابر سبيل لحاجة، أما غير ذلك فلا يجوز له أن يلبث في المسجد. وهذا كما قلت أيضا يحتاج إلى يعني دليل، والآية مختلف في معناها ولا عابري سبيل، فقيل المقصود الصلاة، فقيل المقصود الصلاة لأنه قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. وأيضا احتج المخالف بأدلة منها أن الكافر يجوز دخوله المسجد، والمسلم من باب أولى لأن الكافر قد يكون على جنابة ولم يغتسل، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه ربط ثمامة بن أثال رضي الله عنه في المسجد عدة أيام، وثمامة بن أثال كان مشركا، والمشرك لا يبعد أن يكون على غير طهارة من الجنابة، لا يبعد ذلك، بل هو حري به، لأن الكافر أو المشرك لا يعرف التطهر من الجنابة. ثم إن نجاسة الشرك أعظم وأشد من نجاسة الجنابة، ولذلك يعني هناك من أهل العلم ذهب إلى أن هذا على الاستحباب، أن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب، بمعنى أنه يحرم عليه اللبث من المسجد إلا بوضوء، وإنما يقال أنه يستحب له ذلك. لكن المذهب هو هذا، المذهب هو هذا بناء على عموم الآية. طيب نعم. ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حل سن له الغسل. نعم، هنا الآن ذكر ما يجب له الغسل، يجب له الغسل، وهو كما تقدم الصلاة والطواف ومس المصحف، إضافة إلى ما ذكره هنا وهو قراءة القرآن واللبث في المسجد، اللبث في المسجد، فلا يجوز له اللبث في المسجد إلا بعد وضوء أو يغتسل، أو يغتسل. ثم ذكر ما يستحب له الغسل، ما يستحب له الغسل، يعني الأشياء التي يستحب له عند فعلها أن يغتسل إن كان على جنابة، أن يغتسل إن كان على جنابة. فقال ومن غسل ميتا، من غسل ميتا، مر معنا أن تغسيل الميت المراد به من غسل ميتا، مرت معنا في إيش؟ ها؟ إيه نعم، في نواقض الوضوء، أن المقصود بمن غسل ميتا الذي يباشر غسله، الذي يباشر غسله، أما من يعينه في صب الماء ونحو ذلك فهذا لا يعتبر غاسلا، الغاسل هو الذي يباشر غسله، الذي يباشر غسله. فمن غسل ميتا فقالوا يستحب له الغسل، يستحب له الغسل، واحتجوا لذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن وداود والترمذي والنسائي وابن ماجه، قوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، وجاء بلفظ بغير الأمر أن غسل الميت فيه الغسل وحمله فيه الوضوء، غسل الميت فيه الغسل وحمله فيه الوضوء، وفي لفظ من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث مختلف في رفعه ووقفه، والأقرب أنه موقوف، الأقرب أنه موقوف ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح مرفوعا لكان الوجوب، لأن فيه أمر من غسل ميتا فليغتسل، ولذلك القول بالوجوب وجوب الغسل ليس عليه العمل عند أهل العلم، وإنما المذهب ذهبوا إلى الاستحباب للاختلاف في رفعه ووقفه، الاختلاف في رفعه ووقفه. فلذلك نقل أو نص الإمام أحمد قال أرجو أن لا يكون على من غسل ميتا الغسل، أن لا يجب عليه الغسل، يعني أرجو أن لا يجب عليه الغسل وإنما يستحب له. فالمذهب قالوا يستحب له الغسل لأن الحديث فيه اختلاف في رفعه ووقفه، في رفعه ووقفه، وأيضا في لفظه، فجاء بلفظ الأمر فليغتسل وجاء فيه الغسل، قوله فيه الغسل، غسل الميت فيه الغسل. فهذا من المواضع التي يستحب فيها الاغتسال، يستحب فيها الاغتسال، وهو من غسل ميتا. قال أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم، يعني بلا احتلام، لو أفاق من جنون أو أفاق من إغماء، ها، بلا حلم يعني بلا احتلام، ما في أثر احتلام، إذا كان في أثر احتلام هنا يجب عليه الغسل، لكن إذا أفاق من جنون أو الجنون، لأن في بعض الناس قد يكون جنونه مطبق طيلة عمره، ولد هكذا مجنونا، أو أصابه الجنون، ها، بعد يعني أن كان غير مجنون، ولكن هذه الإصابة بالجنون مستمرة، لكن هناك من يصيبه الجنون مرة ومرة، يعني يأتيه ثم يفيق منه، يأتيه ثم يفيق منه. وكذلك الإغماء، وكذلك الإغماء، سواء كان الإغماء هذا بسبب عارض أو بسبب يعني دواء يأخذه كالبنج ونحو ذلك الذي يصيبه بالإغماء، لأن الإغماء ليس باختياره أن يستيقظ ولا أيضا أن يوقظ. وكذلك مثله يعني من أخذ دواء ونحو ذلك، ومثله أيضا السكران، ومثله أيضا من ارتفع عقله بسبب السكر. فكذلك فهؤلاء من أفاق من جنون أو إغماء أو سكر ومن غير احتلام فإنه يستحب في حقهم الاغتسال، يستحب في حقهم الاغتسال. والدليل على هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين لما كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، كانت تمرضه فلما أفاق اغتسل، أصابه إغماء ثم لما أفاق اغتسل، فقال يستحب الغسل عند الإفاقة من الإغماء، ومثله الإفاقة من جنون أو إفاقة من سكر ونحو ذلك. لكن لا يجب إلا إذا كان في أثر احتلام، إذا كان في أثر احتلام فهنا يجب للاحتلام وليس للإفاقة. نعم. والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحتي على رأسه ثلاثا ترويه ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويدلكه ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويدلكه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر. نعم. الغسل قال والغسل الكامل، الآن بعد ما انتهى من موجبات الغسل وما يمنع منه من عليه جنابة وكذا ما يستحب له الغسل، ختم باب الغسل فيما في صفة الغسل، صفة الغسل من أراد أن يغتسل من الحدث الأكبر وهو الجنابة وغيرها. ما صفة هذا الغسل؟ السنة جاء فيها في ذكر صفة الغسل على صفتين، صفة كاملة وهو التي قال عنها هنا والغسل الكامل، وصفة مجزئة سيذكرها قال والمجزئ. فالغسل على درجتين، درجة الأكمل هو الغسل الكامل الذي يشتمل على الصفة التي اغتسل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المشتملة على الاستنجاء والوضوء وتعميم البدن بالماء مع تروية الشعر. والغسل المجزئ هو خلاف ذلك، وهو المشتمل فقط على تعميم البدن بالماء مع النية، طبعا تعميم البدن بالماء هذا هو المجزئ. فبدأ في تفصيل الغسل الكامل. الغسل الكامل ورد فيه أو هو أصله حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم رواهما أزواجه رضوان الله عليهن عائشة وميمونة في الصحيحين وفي غيرهما، وهذان الحديثان فيهما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم وصفا كاملا دقيقا، وهذا الوصف لا يمكن أن يطلع عليه إلا أزواجه عليه الصلاة والسلام، فهذا من الفقه الذي لا يمكن أن ينقل إلينا إلا من طريق أزواجه عليه الصلاة والسلام أو أن يصرح به النبي عليه الصلاة والسلام. فأزواجه نقلنا للأمة صفة غسله عليه الصلاة والسلام، وهذا ومن أصرح وأوسع وأهم هذه الأحاديث حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ميمونة رضي الله عنها، ذكرتا بالتفصيل ما ذكره هنا المؤلف من غسل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أن ينوي، والنية تقدم معنا الكلام عليها في تعريفها وما يتعلق بها في باب الوضوء، وقلنا إن النية أصل وهي شرط، وهي شرط لصحة جميع الأعمال جميع العبادات، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية، أي لا تصح الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل إلا بنية، إلا بنية، لأن النية تميز الأعمال، تميز الأعمال، تميزها عن سائر الأعمال وتميزها عن العادات، تميز العبادات بعضها عن بعض كما ينوي العصر دون المغرب دون الفجر، ينوي الغسل دون الوضوء وهكذا. وتميز العبادات عن العادات، فهو حينما يغتسل ويعمم بدنه بالماء يميزه عن الاغتسال لأجل التنظف أو التبرد. فالنية مهمة وهي شرط لصحة العمل، شرط لصحة العمل لعموم هذا الحديث. ثم قال ثم يسمي، والتسمية كما مر معنا في الوضوء، التسمية قالوا شرط مع الذكر، شرط مع الذكر يعني حال ذكره لها، أما مع النسيان فتسقط. قالوا كالوضوء، وهذا من باب القياس، وإلا الحديث الوارد في التسمية عند الوضوء الحديث وارد فقط في الوضوء، واضح؟ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هو خاص بالوضوء، وإن كان الحديث كما قلنا متكلم فيه في ثبوته. فالمذهب قالوا يقاس أو يقاس هذه الطهارة على الطهارة الصغرى، تقاس هذه الطهارة على الطهارة الصغرى بجامع أن كليهما طهارة ترفع الحدث، كليهما طهارة ترفع الحدث. فقالوا في التسمية في الغسل كما قالوا في التسمية في الوضوء أنها واجبة مع الذكر في حال استذكار في حال ذكرها، أما مع النسيان فتسقط، مع النسيان فتسقط. فإن لم ينسى تعمد عدم التسمية قالوا لا يصح غسله، كذلك لا يصح وضوءه كما مر معنا. وقلنا أن الأرجح خلاف ذلك، الأرجح خلاف ذلك، وأن التسمية سنة في الوضوء وسنة في الغسل، ولا تصل حد الوجوب، لا تصل حد الوجوب، وهو قول آخر في المذهب. نعم. ثم قال ويغسل كفيه ثلاثا، غسل الكفين ثلاثا في الغسل وارد وثابت في حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل كفيه ثلاثا، فغسل الكفين في الغسل ثابت في الصحيح. قالت وما لوثه، أي وما لوث الفرج، لأنه جاء في حديث عائشة وفي حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوضأ في الغسل غسل فرجه، غسل فرجه. فغسل الفرجين وما تلوث من المني هذا أيضا من سنن الاغتسال، من سنن الاغتسال، وهو من جملة الغسل الكامل. قال ويتوضأ بعد ذلك، يتوضأ بعد أن يغسل كفيه ثلاثا. طبعا غسل الكفين ثلاثا قالوا إنه في هذه الحالة ليس كغسل الكفين ثلاثا في الوضوء، لأنه في الوضوء داخل في الاستحباب، لأنه ليس من فروض الوضوء، بينما هو في الغسل قد يكون من الواجب، قد يكون من الواجب، لأنه ليس هناك ترتيب، ليس هناك ترتيب، فهو واجب عليه غسل يديه، واجب عليه في الغسل غسل يديه. فإن لم يعممها بالماء فهذا الموضع قد يكون واجبا، واضح؟ واضح الصورة؟ لأن غسل الكفين ليس من باب، يعني هو داخل في جملة وجوب غسل البدن عموما. فهذا الموضع إن لم يغسل، لو عمم يديه، عمم جسمه بالماء ولم يغسل كفيه، ها، فغسل الكفين واجب، غسل الكفين هنا واجب. وقلنا واجب يعني أنه يدخل في ضمن الوجوب، لأنه لا دخل له بالترتيب، بينما في الوضوء يجب غسل الكفين، لكن ليس هذا موضع غسل الكفين، ليس هذا موضع غسل الكفين في الوضوء في أول الوضوء، ها، هو سيأتي لها غسل في غسل اليدين بعد الوجه، لكن في أول الوضوء ليس هذا موضع الوجوب. بينما في الاغتسال غسل الكفين ثلاثا قد يكون واجبا، قد يقال بأنه واجب، يعني الذي هو الغسل ليس العدد، لأنه لا ليس هناك ترتيب، ممكن يبدأ حتى بغسل الكفين، واضح؟ فقال ويتوضأ، هذا الوضوء في الغسل هذا من الغسل الكامل، وهو ثابت في حديث أيضا عائشة وفي حديث ميمونة حينما ذكرت صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل كفيه وغسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة. وهذا الوضوء اختلف فيه، هل هو وضوء كامل أو وضوء جزئي إلا القدمين، لأنه جاء في حديث عائشة وجاء في حديث ميمونة أنه غسل القدمين في آخر الغسل بعد ما عمم بدنه بالماء، فقال بعض أهل العلم إن هذا الغسل غسل ثان، حتى لأنه بعد ما عمم بدنه بالماء قد يكون نزل شيء من يعني القاذورات أو نزل شيء من الوسخ إلى القدمين أو إلى أرضية المكان الذي يغتسل فيه فيتنحى ويغسل قدميه، هذا غسل ثاني غير الغسل الأول الذي في الوضوء. وقيل إن الغسل القدمين الذي في الوضوء أرجأه إلى آخر الغسل، أرجأه إلى آخر الغسل. وعلى كل حال كلا الأمرين محتمل، كلا الأمرين محتمل، وإن كان يعني قولها في الحديث أنه توضأ وضوءه للصلاة يدل على أنه غسل حتى القدمين، لأنه لا يصدق عليه أنه توضأ وضوءه للصلاة إلا إذا كان غسل قدميه. فالمقصود أنه بعد ما يغسل فرجه يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم قال ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، أي ترويه هذه الثلاث، ترويه، والمقصود ترويه أي أن يصل بالماء إلى أصول الشعر، إلى أصول الشعر. وجاء في حديث عائشة أنه أدخل يديه في أصول شعره ودلكه حتى يوصل الماء إلى أصول الشعر، ثم حفن عليه ثلاث حفنات، ثم حفن عليه ثلاث حفنات. وهذه الثلاث حفنات هل هي لجميع الرأس أو حفنة للجانب الأيمن وحفنة للجانب الأيسر وحفنة لوسط الرأس؟ بكلا القولين قال أهل العلم، المقصود أنه يوصل الماء إلى أصول شعره ويحثو على شعره ثلاث حثيات بالماء، ثلاث حثيات بالماء. ثم بعد أن يغسل رأسه ويرويه حتى يوصل الماء إلى أصول الشعر يعم بدنه غسلا ثلاثا، يعم بدنه غسلا ثلاثا. وتعميم البدن هذا جاء أيضا في حديث عائشة أنه بعدما غسل رأسه أفاض الماء على سائر جسده، قالت أفاض الماء على سائر جسده. وإفاضة الماء على سائر الجسد تشمل جميع مواضع الجسد، جميع مواضع الجسد. ولذلك فصلوا في المذهب أنه يغسل ما بين إليتيه وما تحت ركبتيه وما بين أصابعه وداخل سرته، وكل موضع يمكن أن يعني لا يصله الماء ذكروا أنه يجب أن يوصل الماء إليه، يجب أن يوصل الماء إليه. وحتى الشعر قالوا يلزمه أن يوصله إلى أصول الشعر، إلى أصول الشعر. المرأة هل تنقض شعرها في غسل التيمم؟ المذهب ولا خلاف فيه عند أهل العلم أنها لا تنقض شعرها، أو نقل غير واحد أنه لا خلاف فيه، وإن كان هذه المسألة نفي الخلاف فيها يعني فيها صعوبة، لكن المذهب أنه لا تنقض المرأة شعرها ظفائرها لغسل الجنابة، لا تنقض شعرها، لحديث أم سلمة، ولأن هذا الأمر أيضا يتكرر مع المرأة فيكون فيه مشقة عليها، وإنما يكفيها أن تغسله من ظاهره، تغسله من ظاهره ولا يلزمها نقضه. فما أصاب أصوله يكفي، وإن لم يصب أصوله بسبب يعني عدم نقضه، يعني لم يدخل الماء في بين الشعر، فلا يلزم ذلك، لا يلزم ذلك، وإنما يكفيها ما أصابه من الماء. ونقضه في الحيض سيأتي الكلام عليه في موضعه. فالمسألة في نقضه في الحيض، المذهب يرون وجوب النقض بالنسبة للمرأة الحائض، ولذلك لما سألت إن امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، جاء هذا في الصحيح، جاء في زيادة والحيضة، قال لا، إنما يكفيك أن تحفي عليه هكذا. فزيادة والحيضة مختلف فيها، فالمقصود أن هناك من أهل العلم من يرى أن النقض المرأة لشعرها يكون في الحيض دون الجنابة، لأن الحيض لا يتكرر إلا في الشهر مرة، وليس فيه مشقة في نقضه، بخلاف الجنابة التي قد تتكرر في اليوم أو في اليومين أو في اليوم أكثر من مرة، فلذلك يشق على المرأة أن تنقض شعرها في كل مرة لغسل الجنابة. طيب، فتعميم البدن يشمل كل بدن الإنسان، كل بدن الإنسان، بحيث لا يبقى موضع من بدنه إلا وقد أصابه الماء، إلا وقد أصابه الماء. نعم. ها؟ إيش فيه؟ غسل النوم، القيام من النوم يستحب عند جماهير العلماء غسل الكفين ثلاثا قبل أن يغمسهما في الإناء، سواء كان للوضوء أو للغسل، سواء كان للوضوء أو للغسل، وهو المذهب. نعم. طيب، قال يعم بدنه غسلا ثلاثا، تعميم البدن بالغسل ثلاثا هذا المذهب، ولكن لا دليل عليه، إنما هو قياسا على الوضوء، قياسا على الوضوء، قياسا على غسل الرأس هنا في الغسل. لكن الذي جاء في الأحاديث، في حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهن وغيرها من الأحاديث التي ذكرت غسل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عمم بدنه في الغسل ثلاثا، إنما الذي ورد تعميم البدن مرة واحدة، مرة واحدة. نعم. قال ويدلكه، يعم بدنه غسلا ثلاثا ويدلكه. الدلك هو إمرار اليد مع الماء على البدن، هذا الدلك، والدلك سنة، والمجزي هو إسالة الماء، الدلك سنة سواء في الوضوء أو في الغسل، والمجزي هو إسالة الماء على البدن، أن يسيل الماء على البدن. ويتيامن، التيامن أيضا في غسل البدن سنة، لعموم حديث عائشة كان مسلم يعجبه التيامن في طهوره. قال ويغسل قدميه مكانا آخر، جاء في حديث ميمونة أنه تنحى وغسل قدميه، أنه تنحى أي ابتعد عن موضع اغتساله وغسل قدميه، لأن موضع الاغتسال قد يكون فيه شيء من القدر فيتنحى عنه. أما في حديث عائشة لم يذكر التنحي، وإنما ذكر غسل القدمين، أنه غسل قدمين في نهاية اغتساله بعد أن يعم بدنه بالماء، وهذا أيضا من الغسل الواجب. نعم، عفوا، الغسل الكامل. نعم. والمجزئ أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة ويتوضع. نعم. قال والمجزئ أي النوع الثاني من الاغتسال هو الاغتسال المجزئ، يعني أنه إذا فعله ارتفع حدثه الأكبر وأجزأه ذلك، ولا يلزم أن يكون ضمنه شيء من الوضوء أو غيره. قال والمجزئ أن ينوي ثم يسمي، النية والتسمية تتكرر كما في الكامل، والمجزئ تتكرر لأنها شرط، لأن النية شرط لرفع الحدث، فلا يصح رفع الحدث إلا بالنية، والتسمية لأنها واردة قياسا كما قلنا على الوضوء. قال ويعم بدنه بالغسل مرة. ودليل ذلك ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، يصدق عليه تعميم البدن. وكذلك حديث عمران بن حسين في الحديث الطويل في الصحيحين لما جاء الرجل ولم يصلي فقال إنه شكى أو قال إنه جنب وليس ماء، ليس معه ماء، فناوله النبي صلى الله عليه وسلم ماء وقال أفرغه على بدنك أو جسدك، ولم يذكر له أن يغتسل بالصورة التي ذكرت في حديث عائشة وميمونة، فدل على أن إفراغ الماء على البدن مجزئ في رفع الحدث مع النية، مجزئ في رفع الحدث مع النية. نعم. ويعم بدنه بالغسل مرة واحدة، مرة واحدة. نعم. ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع. نعم، من السنة أن يتوضأ بمد ويغتسل بصاع. المد هو مجمع الكفين من الرجل المعتدل الخلقة، المعتدل الخلقة يعني ليس بالضخم ولا بالصغير الخلقة، المعتدل الخلقة مجمع الكفين هذا يعادل المد، يعادل المد. والصاع خمسة أمداد، عفوا أربعة أمداد، أربعة أمداد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أنه كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، أو يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، قد يزيد على الصاع مدا. فهذا هو السنة، هذا هو السنة. ما زاد على ذلك جائز لكنه خلاف السنة وليس هو من الإسباغ، ليس هو من الإسباغ، الزيادة على ذلك على ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو من الإسباغ، يعني كلما زاد الماء زاد إسباغا، لأن الإسباغ كما سيأتي يحصل بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأكمل الوضوء والغسل هو وضوءه عليه الصلاة والسلام وغسله، ولا يمكن أن يقال إنه إذا زاد على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر إسباغا أو أفضل، لكنه يجوز لو زاد الإنسان يجوز، لكنه قد يصل إلى حد السرف كما يفعله كثير من الناس الآن، يعني يفتح حنفية الماء ويجلس تحت الماء يعني أحيانا بالساعة أو النصف ساعة، لا شك أن هذا سرف وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومكروه كراهة شديدة مثل هذا الفعل. فالإنسان ما يعني يعبث بالماء، هذه نعمة عظيمة، ونهينا عن السرف في كل شيء وبالأخص في الماء. والإنسان إذا عود نفسه الاغتسال بالماء القليل أولا يقطع عن نفسه الوسواس، وثانيا وقبل ذلك يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. والغسل بالصاع ممكن لمن وفقه الله عز وجل، ممكن ذلك، ممكن ليس الأمر الصعب. نعم. ويغتسل بصاع. لحظة. نعم. لا لا ما يشترط الموالاة والترتيب، لا تشترط في الغسل، لكن في الغسل الكامل يستحب يعني أن يرتب، يغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يستحب ذلك، لكن ليس بواجب. والموالاة طبعا الموالاة إذا كان تقصد لا ينشف عضو لا لا يلزم ذلك، لكن القطع الطويل الفاصل الطويل هذا قد يبطل الاغتسال. نعم. ويغتسل بصاع فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. طيب، فإن أسبغ بأقل يعني أقل من الصاع والمد أسبغ. الإسباغ ما هو؟ أن يسيل الماء على جميع البدن أو على مواضع الواجب غسلها، أن يسيل الماء يعني لا يكفي مجرد مسح، يأخذ ماء رطب يعني تكون يده رطبة ويمسح جسده، هذا لا يسمى إسباغا، لا يسمى إسباغا، لابد أن يسيل الماء على البدن سيلان ولو يسيرا حتى يكون إسباغا. فإن أسبغ بأقل من الصاع أو أقل من المد في الوضوء يجزئ ذلك، يجزئ ذلك، لكن بشرط أن يحصل الإسباغ. قال فإن أسبغ، ما قال فإن توضأ أو اغتسل، وإنما قال فإن أسبغ أي حصل به الإسباغ. نعم. قال أو نوى بغسل الحدثين أجزأه، يعني إذا اغتسل الغسل المجزئ أو الكامل ونوى بذلك رفع الحدثين الأصغر والأكبر ارتفع الحدثان، الأصغر والأكبر. وإن نوى رفع الحدث الأكبر على الصحيح يرتفع معه الحدث الأصغر، سواء كان اغتسل غسلا مجزئا أو كاملا. طيب السطر الأخير لعلنا نكمله في الدرس القادم، فيه بعض الأحاديث سنذكرها. نعم كيف؟ أيوة ها؟ أي نعم، معه المضمضة والاستنشاق، نسيناه، معه المضمضة والاستنشاق، الغسل المجزئ. نعم، وهو محل خلاف على كل حال. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.